بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نحمد الله عز وجل ونسأله الهدى والتقى والعفاف والغنى. نحمده أن هيأ لنا مجالس العلم وأن وفقنا وإياكم لمدارسة هذا الكتاب المبارك الاعتصام للإمام الشاطبي عليه رحمة الله، ونحن ما زلنا في الباب الخامس في أحكام البدع الحقيقية والإضافية، وإن شاء الله نجتهد سويا في إتمام هذا المجلد في هذا الفصل بإذن الله تعالى، ونبدأ في حديثه في هذه الليلة. نحتاج القارئ. لا، الصلاة والسلام على رسول الله. فصل: قد يكون أصل العمل مشروعا ولكن يصير جاريا مجرى البدع من باب الذرائع، ولكن على غير الوجه الذي فرغنا من ذكره. إيه نعم، هو الآن يتكلم. بدأ في الكلام في قاعدة علمية أصولية، وهي باب سد الذرائع وبيان علاقة هذه القاعدة بباب البدعة الإضافية، وأن العمل قد يكون مشروعا ولكنه ذريعة مفضية إلى مفسدة كمفسدة البدعة والابتداع، ومن هنا يكون المنع. فقال هنا: أصل العمل مشروعا. قد يكون أصل العمل مشروعا، بمعنى أن العبادة أو القربة أو الطاعة أو الفعل في أصله مشروع وليس فيه تحريم، ولكنه يصير جاري مجرى البدعة. إذن هو مشروع، لكنه لكونه أصبح وسيلة مفضية إلى مفسدة وهي البدعة، قلنا أنه ممنوع. وهذه القاعدة، قاعدة سد الذرائع، من القواعد العظيمة، وهي في مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله أوسع وأظهر، ولكن ليست هي خاصة بالإمام مالك، ليست بخاصة بالإمام مالك ولا بمذهبه فقط، وإنما هي عند الأئمة جميعا، وهي من القواعد المجمع عليها عند علماء وأئمة الإسلام. والمقصود بالذريعة هنا ما كان وسيلة وطريقا إلى شيء ما. ذريعة أي وسيلة وطريق إلى شيء ما. فلما كانت في عرف الفقهاء عبارة عن ما أفضت إلى محرم، إذن هي في العموم الوسيلة إلى أي شيء وإلى أي أمر ما، لكن لما أصبح عند الفقهاء أصبحت هي ما أفضى إلى محرم، فأصبحت الذريعة في مصطلحها الخاص عند الفقهاء ما أفضى إلى محرم، فما أفضى إلى محرم يسمونه ذريعة. أو وحينئذ لو تجردت عن هذا الإفضاء لم يكن فيها مفسدة، لو لم تكن تفضي إلى هذا لما عدت مفسدة وإنما هي مشروعة وجائزة وأمر جائز. فهي إذن الفعل الذي ظاهره مباح وهو وسيلة إلى فعل محرم. إذن هي الفعل الذي ظاهره مباح فهو في أصله وفي ظاهره مباح، لكنه يفضي ووسيلة مفضية إلى محرم. الشاطبي في الموافقات قال: التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة، هذه هي الذريعة المفضية إلى محرم. إذن هي إيش؟ التوسل بما هو وسيلة إلى مفسدة، يسمى ذريعة. وباب قاعدة سد الذرائع، فتقول هي سد الأمر المتوسل به إلى وإن كان مصلحة إلى مفسدة. إلى مفسدة. فالطريقة المؤدية إلى الفساد وقطع الأسباب الموصلة إليه وحسم مادته مطلب شرعي. إذن الشريعة جاءت بسد الطرق المؤدية إلى الفساد لحسم مادته، فكل سبيل موصل إلى فساد يحسم، يغلق، يمنع. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: باب سد الذرائع ربع الدين، فقه وإدراك هذا المعنى يعد ربع دين الإسلام، من جهة إدراك أن هناك من الذرائع والوسائل والأسباب التي وإن كانت مباحة لكنها تفضي إلى مفاسد محققة فتمنعها الشريعة، لا من جهة عينها وأنها غير مشروعة، لا هي مشروعة ومباحة، لكن لأنها سبب مفض إلى مفسدة أو إلى محرم. الأدلة طبعا في الشريعة كثيرة على تقرير هذا الأصل العظيم، ومن ذلك قول الله عز وجل للنساء: وليضربن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما فينا من زينته. المشي بالنسبة للمرأة وضربها برجلها في الأرض، لو ضربت بالأرض أو هي تمشي كان مشيها قويا، الأصل ما فيه إشكال، لكن منعا أن يسمع الرجل صوت الخلخال المخفي تحت الملابس منعت الشريعة، فلا تجعل لها السعي في المسعى. إذا لاحظ الشريعة راعت الفعل ولا ما يفضي إليه الفعل؟ إلى ما يفضي إليه، ما يوصل إليه، إلى النتيجة، إلى المآلات التي سيؤول إليها الحال، وهو أنه ستكون هذه النتيجة وهذا المآل محرم. كذلك الله نهى عن سب أصنام المشركين، هبل واللات والعزى لا تستحق السب؟ تستحق. أليست مسبوبة مذمومة؟ بلى. طيب لماذا؟ وسيلة مفضية أن يسب الله، فحتى لا يسب أهل الشرك من أصحاب الأصنام انتصارا لأصنامهم، فإيش؟ لا تسبوا أصنام، تعظيما لمقام الله عز وجل وحماية له سبحانه وتعالى أن يقع فيه أهل الجهل من عباد الأصنام. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هدم الكعبة: لولا أن قومك، حديث عهد بإسم، لهدمت الكعبة وبنيتها على وجعلت لها بابا. إذن الأمر في ذاته لا إشكال، لكنه سيؤول ويفضي ووسيلة إلى شيء آخر. المنافق الذي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يؤذي النبي ويسبه ويستهزي به ويستهزي بدين الإسلام ويمكر بالصحابة ويفعل أفعال كثيرة، منافق، أيستحق القتل؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قتلهم، لماذا؟ حتى لا يكون، لا يقال أن محمدا يقتل أصحابه، حماية لجناب الإسلام وحماية للطعن أو الصد عنه. إذن هناك أمور مباحة أو مشروعة جاءت الشريعة بالمنع منها لكونها سببا إلى مفسدة أو إلى محرم. ففي باب البدع ما أفضى وكان سببا ووسيلة مفضية إلى الابتداع أو إلى بدعة جاءت الشريعة فأغلقت هذا الباب حسما للابتداع، حسما لمادة الابتداع وحماية للدين أن يبدل أو يغير أو يحرف. ومن ذلك ألا تقولوا راعنا ولكن قولوا، إذن سمعنا واضح، لا تقولوا ما يمكن أن يفهم عكس المقصود أو يقول إلى أن يأتي من يريد أن يذم النبي صلى الله عليه وسلم فيستخدم نفس اللفظة راعنا راعنا راعنا، لا تقولوا هذه اللفظة. طبعا اللفظة في ذاتها راعنا انظرنا، لكن قولوا انظرنا واتركوا لفظة راعنا، رغم أن المعنى من جهة اللغة، لكن لأن هذه كان المقصود المستهزئون برسول الله يقولون راعنا من الرعونة، لاحظتم؟ إذن المقصود الشريعة راعت هذا الباب ولا ما راعت؟ راعت هذا. وكذلك في لما ننظر في حديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، ولذلك يترك المباح ويوضع جنة بين الحلال والحرام من المباح حتى لا يقترب من المحرم. إذن سياج الحرام ألا يقترب إلى الحمى حتى يصبح في منطقة يقال هي حمى ولا ما هي حمى، لا، أنت اجعل منطقة متفق على أنها ليست حمى ولا تقربها حتى لا تقرب الخطر. إذن المحرمات حميت بسياج والممنوعات في الشريعة حميت بسياج حتى أن ما هو مشروع أو مباح أو غير ذلك الشريعة قالت كلما ابتعدت عن الحد أفضل. وقد يكون الأمر في هذه الحالة محرم لكونه ذريعة مفضية إلى محرم. ومن هذا الباب هنا قال أن يكون أصل الأمر مشروع ثم يصير جاريا مجرى البدعة، ثم قال وبيانه هنا سيبين وجه ذلك. نعم. وبيانه أن العمل يكون مندوبا إليه مثلا، فيعمل به العامل في خاصة نفسه على وضعه الأول من الندبية، فلو اقتصر العامل على هذا المقدار لم يكن به بأس ويجري مجراه إذا دام عليه في خاصيته، غير أن مظهر له غير مظهر له دائما، بل إذا أظهره لم يظهره على حكم الملتزمات من السنن الرواتب والفرائض اللوازم، فهذا صحيح لا إشكال فيه. إذن يقول هنا بيان شرح هذا وبيان هذا أن الأمر قد يكون مندوبا إليه في الشريعة، جاءت الشريعة بالحث عليه والندب، فيعمل به العامل في خاصة نفسه، أي يعمل بهذا الأمر المندوب المشروع المسنون في خاصة نفسه مثل السنن، وفي مثل مثلا الحث على الصلاة في الليل مثنى مثنى وفي النهار كذلك، فمسنون مشروع. فإن فعل ذلك على أصل الندبية وكونه مشروع ومندوب إليه. فلو اقتصر العامل على هذا المقدار لم يكن به بأس في كونه يفعل ذلك على وجه الندبية وفي خاصة نفسه، فهنا لا إشكال لا بأس، ويجري مجراه إذا دام عليه في خاصته. يعني لو أنه انتقل من كونه يفعل تارة ويتركه تارة ولكنه التزمه، أي داوم على فعله، لكنه في خاصة نفسه أي في ذاته. تعال هنا الشيخ حسن تقرأ عشان الشيخ في صعوبة عليه يقرأ. عليكم السلام. قال: بل إذا أظهره لم يظهره على حكم الملتزمات من السنن الرواتب. يقول قد يظهر بعض الأحيان، أي يعمله علنا بدل ما كان يعمله سرا خفية في بيته في منزله، يعني في خصوصيته، لا أظهره أمام الناس، صلى مثلا في المسجد، ولكنه على وجه إيش؟ الندبية وفي خاصة نفسه، ولم يظهره بصورة السنن الرواتب وفروض الأعيان، فهذا صحيح لا إشكال فيه. إذن هذا الأمر المندوب ما دام فعل على أنه على وجه الندب وفعل في خاصة نفسه ثم التزمه في خاصة نفسه، لم يلتزم إظهاره إظهار السنن الرواتب ولا الفرائض، فهنا لا إشكال فيه. وأصله ندب الرسول صلى الله عليه وسلم لإخفاء النوافل والعمل بها في البيوت. أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة، فهنا حث على النوافل وأن تصلوا صلوا في بيوتكم، اقرأوا في بيوتكم، افعلوا في بيوتكم، هذه كلها مندوب إليه. فاقتصر في الإظهار على المكتوبات كما ترى. إذن ما الذي أظهره وعمله في العامة وأمر الناس به وحثهم عليه والتزموا على وجه المداومة وعلى وجه الفرضية؟ الفروض المفروضات المكتوبة والسنن الرواتب في إظهارها وأنها مندوبة. إيه نعم اقرأ. إن النافلة ولا وين؟ ها؟ وين وصلت؟ وإن كان ذلك في مسجده عليه الصلاة والسلام. بعد الحديث وإن كان ذلك في مسجده عليه السلام أو في المسجد الحرام أو في مسجد بيت المقدس، حتى قالوا إن النافلة في البيت أفضل منها في أحد هذه المساجد الثلاثة بما اقتضاه ظاهر الحديث، وجرى مجرى الفرائض في الإظهار السنن كالعيدين والخسوف والاستسقاء وشبه ذلك، فبقي ما سوى ذلك حكمه الإخفاء. ومن هنا ما سوى هذه التي جاءت الشريعة بالتزامها وإظهارها في الناس، فرائض استسقاء العيدين، هذه كلها جاءت الشريعة بإخفائها ولا إظهارها في الناس والتزامها في المساجد، ما سواها جاءت الشريعة بالحث عليه على وجه الندبية، على وجه الندبية. إيه نعم. ومن هنا ثابر السلف الصالح رضي الله عنهم على إخفاء الأعمال فيما استطاعوا، وخف عليهم الاقتداء بالحديث وبفعله عليه الصلاة والسلام لأنه القدوة والأسوة. إذن الحديث في المتفق عليه هنا حديث أنه جعل الصلاة على وجه الإخفاء في البيوت وغيره أفضل إلا إيش؟ المكتوبة، وما جاءت الشريعة بالحث عليها في إظهارها في الجمعات في الجماعات. نعم. ومع ذلك فلم يثبت فيها إذا عمل بها في البيوت دائما أن تقام جماعة في المساجد البتة ما عدا رمضان حسب ما تقدم، اللي هو في رمضان التراويح. نعم. ولا في البيوت دائما، وإن وقع ذلك في الزمان الأول في الفرط كقيام ابن عباس رضي الله عنهما مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما بات عند خالته ميمونة، وما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام قوموا فلأصلي لكم. إذن هنا يقول كون النبي صلى الله صلى بهم في حديث ابن عباس حينما نام عند خالة ميمونة، هذا الفرض الفرد والفردين أحيانا، هل هي على وجه المداومة؟ هل هي على وجه الالتزام والاستمرارية؟ هل هي على وجه إظهارها على شكل إظهار الفرائض؟ أو قد يحصل مرة، وخصوصا من مثل رسول الله، أو رجل فاضل جاء إلى بيت ابنته أو بيت صاحبه فقال أصلي لكم في هذا المكان، هذا أحيانا على وجه التأسي بما فعل النبي على الوجه الذي فعل. النبي فعل ذلك عند كل من بات عنده، على كل من جاء عنده جعلها جماعات وأقامها، ولا على وجه الفرض مرة؟ مما حفظ مثلا من عباس، مما حفظ زيارته لبعض الصحابة أن يصلي لهم أو غير ذلك. يعني الفرض بمعنى النادر، النادر والأمر الغير ملتزم على وجه التكرار. طيب إذن هذه الصورة الآن تعطينا ما هو المشروع؟ النوافل والمستحبات على هذا الوجه، على هذا الوجه. من مثله كذلك الأذكار، ومن مثله صيام النوافل، أليست مشروعة ومن المستحبات؟ بلى. نقلها إلى صورة المفروضات ماذا يحصل لها؟ هذه حالة أخرى، هذه حالة أخرى، هذه حالة أخرى. إذا بقيت على صورة ما أمر النبي وما فعل النبي وما حث عليه النبي وما كان عليه الصحابة فهذا مشروع. إيه نعم. وما في الموطأ من صلاة يرفأ مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقت الضحى، فمن فعله في بيته وقتا ما فلا حرج. وقد نص العلماء على جواز ذلك بهذا القيد المذكور، وإن كان الجواز قد وقع في المدونة مطلقا فما ذكره تقييد له. وأظن ابن حبيب نقله عن مالك مقيدا. فإذا اجتمع في النافلة أن تلتزم التزام السنن الرواتب، إما دائما وإما في أوقات محدودة على وجه محدود، وأقيمت في الجماعة، وكان ذلك في المساجد التي تقام فيها الفرائض أو المواضع التي تقام فيها السنن الرواتب، فذلك ابتداع. إذن متى تفضي إلى أن تكون ذريعة مفضية للابتداع؟ قال إذا اجتمع في النافلة أن تلتزم التزام الفرض والتزام السنة الرواتب والديمومة، وأن تجعل لها أوقات محددة ووجه محدد ووقت محدد وهيئة محددة، وأقيمت في جمعة وجماعات ثم أظهرت في المساجد بهذه الهيئة، ماذا حصل الآن؟ لو قال قائل طيب هي مشروعة، كيف جعلتها ممنوعة وهي في أصلها مشروعة؟ صلاة مشروعة. إذن إيش نقلها؟ نقلها لتضاهي الفريضة. فلو جاء متنفل في بعد العشاء بساعة ساعتين ثم التزموا أن يصلوا مع بعضهم البعض 5 ركعات أو 6 ركعات متواصلة أو 7 ركعات متصلة بلا جلوس إلا في التشهد في الأخير، ثم دعوا الناس لها واجتمعوا وصلوها واستمروا في الصلاة وجعلوها صلاة والتزموها التزام الفرائض 5، ما الذي سيحصل للناس في الحي في المنطقة في البيئة؟ ها؟ تسألهم عن الصلوات كم؟ إيش يقولون؟ يقول 6 صلوات، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وال7 ركعات اللي صلبنا فيها فلان. إذن الشريعة راعت إيش؟ ها؟ أن تكون هذه ذريعة للتلبيس في الدين، بأن تختلط بالفرائض ما ليس من الفرائض. طيب لو قال متى تكون مشروعة؟ أن تصليها في بيتك ولك أن تصلي سبعا سردا أو خمسا سردا أو تسعا سردا أو 11 سردا، أو أن تصلي بالهيئات التي فيها صلاة قيام الليل، ولك أن تصلي ركعتين، ولك لو جاء عندك أحد من خاصتك صليت به مرة في العمر ولا مرتين، ولك جاء فرصة وصليت أنت وياه جماعة كان حافظا أو إماما أو شيخا كبيرا أو جدك أو من أهلك أو بزوجك أو غير ذلك، ولم تلتزم هذه الهيئة، إذا نقول هذه الهيئة الجديدة والتي فيها زمان وفيها عدد وفيها هيئة وفيها التزام وفيها إظهار وفيها جماعات وفيها كذا، هذه الهيئة ذريعة مفضية فتمنع، تمنع على منع المشروع ولا تمنع أن تعادل الصفة المشروعة؟ تعادل الصفة المشروعة، الله عليكم. إذا لا نمنعها نقول محرمة، نقول أرجع هذه الهيئة إلى صفتها المشروعة واترك الوسيلة المفضية بها إلى أن تزاحم وتلبس الواجبات. إذن هنا سنلاحظ أن الشريعة في أبواب كثيرة ستحمي مراتب الدين، الفرض فرض والسنن الرواتب سنن رواتب، والمشروعات الأخرى مشروعات أخرى، والمطلق مطلق، والمقيد مقيد، واللي في مكان في مكان، واللي في زمان في زمان، وكل بحسب ما جاءت به الشريعة على الهيئة التي أمرت بها الشريعة. نعم. والدليل عليه أنه لم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أحد من أصحابه ولا التابعين لهم بإحسان فعل هذا المجموع هكذا مجموعة، وإن أتى مطلقا من غير تلك التقييدات مشروعة. فالتقييد في المطلقات التي لم يثبت بدليل الشرع تقييدها رأي في التشريع، كما أن إطلاق المقيدات شرعا رأي في التشريع، فكيف إذا عارضه الدليل وهو الأمر بإخفاء النوافل مثلا؟ إذن يقول هذه قاعدة مهمة يا مشايخ، قاعدة مهمة، وهي الهيئة المجتمعة لها حكم خاص غير حكم أحد الهيئة المجتمعة. الهيئة المجتمعة لها حكم مختلف عن الآحاد للهيئة المجتمعة. فأنت عندك صلاة وعندك وقت وعندك عدد الركعات وعندك المكان وعندك الجماعة، هذه الآن أنت حولتها من آحاد إلى هيئة إيش؟ هل الحكم نفسه يوم كانت آحاد؟ يوم كانت ركعتين لوحدها وركعتين في النهار ولا في الليل ولا في المسجد ولا في البيت ولوحدك ولا معك أحد، ولا حولتها إلى هيئة مجتمعة بشكل معين له زمان وحدود ومكان وسب لاحظتم في فرق؟ الذكر لما تجعله في المسجد وبعد الصلاة وبدائرة معينة وبعدد معين وبصفة معينة، واحد يقول والثاني يردد، هل تحول من أحد إلى هيئة مجتمعة ولا لا؟ الحكم واحد ولا يختلف؟ يختلف. إذن الحكم في الشريعة قد يكون أحد الفعل مشروعا، فإذا تحول إلى هيئة مجتمعة لا بد له من حكم إيش؟ لا، له حكم آخر، تنظر الحكم الآخر صحيح ولا غير صحيح. فأصل ذكر الله عز وجل مشروع، فلما قلت بصفة اجتماعية ويلتزم بعد الصلوات وبأعداد معينة وبألفاظ مخصوصة وبترنيم محدد وبزمان محدد، ماذا فعلت أنت؟ إذن هنا يا مشايخ يقول لما كانت هذه العبادات المشروعة في أحدها وعلى ما جاءت به الشريعة نقلها إلى هذه الهيئة ممنوع، فإنه مخالف للدليل. ما هو الدليل؟ صل في بيتك، وأن الصلاة في بيوتنا أفضل إلا المكتوبة، فلماذا نقلت ما أمر النبي أن يكون في البيوت وحث عليه في البيوت وبين أن أفضليته في البيوت حتى أنه أفضل من أن تصليه في الحرم أو المسجد النبوي والمسجد الأقصى، ثم تنقله وتضع عليه هذه القيود وهذه الهيئات؟ إن قلت هذا تعظيم للدين وإظهار للعبادات، نقول هذا رأي في التشريع، هذا رأي في التشريع. هل النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن يراعي ما تراعي الآن أنت من المقاصد؟ لا، كان مراعي لهذه المقاصد. طيب لماذا ترك؟ عن قصد ولا عن من غير قصد؟ ما تركه لقصد. فتبديلك وإن ظننت أن المقصد صحيح، ولذلك هنا النية غير معتبرة. النية يعني مقصد أن تكون النية حسنة مو معتبر. احنا نتكلم الآن عن الهيئة وعن الفعل. النية هذه بينك وبين الله، لكن احنا نتكلم الآن عن ايش؟ ولذلك كم من ناول للخير، مريد للخير، قاصد للخير، لكنه يقع في الخطأ، لأن النية شيء والفعل ايش؟ شيء آخر. نيتك ممتازة وجزاك الله خير وتريد خدمة الدين. سيأتي واحد آخر يقول أكذب من أجل النبي، أكذب على النبي من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. أوه، نيته ممتازة الآن، لكنه فعله محرم. من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أن يقول أنا ما أكذب عليه، هو حذر من الكذب عليه، أنا ماذا أفعل؟ أكذب له. إذا لاحظوا ماذا يحصل؟ يحصل رأي في الدين، والرأي في الدين يتهم. لا تأخذ الدين برأيك، الدين بالتأسي والاقتداء وليس بالرأي، بالدليل، بالتأسي، فعل النبي، فعل الصحابة. فإن قلت بدل ظهر لي مقاصد، نقول المقاصد التي كانت لدى الصحابة أوضح من مقاصد التي لديك، وقد كانوا يراعون كل هذه المقاصد التي تفكر فيها أنت الآن. إيه نعم. ووجه دخول الابتداع هنا أن كل ما واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من النوافل وأظهره في الجماعات فهو سنة، فالعمل بالنافلة التي ليست بسنة على طريق العمل بالسنة إخراج للنافلة عن مكانها المخصوص بها شرعا. ثم يلزم من ذلك، هذا سبب، هذا هو السبب المفضي، لأنك انت نقلتها من حال إلى حال، فكان السبب ليش؟ للابتداع. لأنه لو فتح هذا الباب، فتح باب الابتداع، تبدلت مراتب الدين. لأنه ما اعكس الموضوع، سيأتي واحد آخر يقول طيب أنا سأنقل الصلوات المكتوبة المفروضة إلى البيوت جماعة، مرأي. لأنه لما قلت للمتنفل المطلق جئت بها في المسجد وفعلها بهذه، طيب لو نقل هذه هناك وقال هي المقصود أنه في مكان، جاء الرأي في الدين، جاء إيش؟ الرأي في الدين. نعم. ثم يلزم من ذلك اعتقاد العوام فيها ومن لا علم عنده أنها سنة، وهذا فساد عظيم، لأن اعتقاد ما ليس بسنة سنة. إذن الآن كأنه يقول انتقلنا لقضية أخطر، وهي أن الناس سيفهمون الدين بأحكام مختلفة. هو الآن سيفهم أن هذا فرض مثل الفرض، ويفهم أن هذا اللي نقلته هناك دون ويبدأ الآن يفهم الناس الدين بأحكام أخرى. لكن لما تجعل الأحكام على ما كانت عليه، يفهم الناس أنه هذه جماعة واجبة، وهي من الصلوات المفروضة الخمس، وواجبة فيها الجماعة، وتؤدى في المساجد، ويرفع لها الأذان، وتفعل هذه أحكامها. فلما يغير يتغير الأمر. نعم. لأن اعتقاد ما ليس بالسنة سنة، والعمل بها على حد العمل بالسنة نحو من تبديل الشريعة. إذن قاعدته في المنع ما هي؟ حتى لا تبدل الشريعة. إذن القاعدة حماية الشريعة، حماية الدين من التبديل. ما وجه كون المشروع سبب في التبديل؟ ما وجه كون المشروع قد يكون سبب في التبديل، في تبديل الدين؟ أن ينقل من حالته وهيئته التي فعلها وشرعها رسول الله إلى حالة أخرى، هذا هو تبديل الدين. تبديل في الدين، سبب في تبديل الدين. نعم. كما لو اعتقد في الفرض أنه ليس بفرض. لو اعتقد أنه الفرض ما هو فرض، تبدل الدين ولا ما تبدل؟ أو فيما ليس بفرض أنه فرض، ثم عمل على وفق اعتقاده، ثم عمل على وفق، فإنه فاسد. فهب العمل من الأصل في الأصل صحيحة، فإخراجه عن بابه اعتقادا وعملا من باب إفساد الأحكام الشرعية. إذن القاعدة إخراج العمل من بابه اعتقادا وعملا من باب إفساد الأحكام الشرعية، قاعدة جميلة. إخراج العمل من بابه، سواء كان اعتقادا، إخراجه في باب الاعتقاد، كان يعتقد الفرض ليس بفرض والسنة فرض، أو عمل أو إعمال ما كان الأصل في البيوت والأصل فيها المطلق قيده أو نقله إلى أن يصبح جماعات أو فإنه من باب إفساد الأحكام الشرعية وتبديل الشريعة. والأصل إيش؟ حفظ الدين. ما حفظ الدين؟ إبقاء المشروع على ما شرع. ومن هنا ظهر عذر السلف الصالح رضي الله عنهم في تركهم سننا قصدا لألا عمل مشروع سنة واضحة يتركونها. ليش؟ نعم، لألا يعتقد الجاهل أنها من الفرائض كالأضحية وغيرها. كما لا يداوم على الأضحية، يأتي مرة ما يضحي. ليش ما تضحي؟ حتى لا يفهم الناس أنها فرض. نعم. ولأجله أيضا نهى أكثرهم عن اتباع الآثار كما هذه مسألة أخرى، وهي مسألة الآثار. ما المقصود بالآثار يا شيخ؟ ها؟ لا، آثار المعالم. الآثار هي الأماكن التي وقف أو جلس أو صلى أو قام فيها أو مر بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أو آثار الأمم السابقة. فالآثار هي ما بقي من معالم من سبق، سواء مواضع أو كتابة أو بيوت أو مساجد أو غير ذلك، أو حتى لو كان أشجار مثل ما سيأتينا في الشجرة التي بايع تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود آثاره صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة وآثار الأنبياء من قبله. هنا الأثر من جهة كونه أثر، أثر على جدار أو أثر على حجر أو أثر في مكان، أو أنه جاء ووقف في هذا المكان مثل غار حراء وغار ثور وكذا. هذا مكان تناقل في السير والتاريخ أن هذا الموطن جاء إليه، عمر ذهب لبيت المقدس معروف الموطن الذي ذهب إليه، وغير ذلك من الأماكن التي يثبت إيش هنا. الآن الأثر في ذاته والمكان في ذاته لا نتكلم عنه، نتكلم عن ماذا؟ التعامل تجاهه، كيف يكون التعامل معه من جهة الدين تدينا تعبدا. أما من جهة كون مكان أو جبل أو حجر أو موجود هنا، هذا طبيعي مثل بقية ما يفعله الناس. كون مثلا فيه بئر مثلا يشرب منها الناس، كونك تذهب تشرب منها. طيب لو قال أن هذه البئر التي ذهب لها موسى وسقى عند تغير الموضوع ولا لا؟ لو قال هذا جبل وطور جبل، لا هذا الجبل الطور الذي ذا إذن هنا الآن يختلف لما يختلف؟ يختلف من كونه مكان، ومن كون هذا المكان فيه أثر من آثار الأنبياء، وبناء عليه يترتب عليه شيء ديني تدينا. طيب ما هي العلاقة الدينية في الموضوع؟ إما أن تكون العلاقة الدينية في الموضوع من جهة قداسته في ذاته، مثل مسجد، هذا مسجد له، إذن هو معظم، بيوت الله معظمة. أو من جهة أخرى، من جهة أنه مسه رسول الله أو مسه هذا النبي أو تعامل معه، فهنا في نصوص البركة. وش نصوص البركة؟ أن هذا مكان مبارك، أو هل النبي والرسول مبارك؟ نعم مبارك. طيب ما مسه؟ إذن هنا الآن أصبح فيه في علاقات تتعلق بالمكان من جهة ذاته ومن جهة تعامل الأنبياء معه. فلما نقول الكعبة بناها الأنبياء وبناها إبراهيم وجعلها قبلة وجعلها مسجدا وجعل كذا، طيب المسعى من؟ أمنا هاجر، هاجر ثم شرع وأصبح ما سعت فيه يسعى فيه وما مشت فيه يمشى فيه. طيب منى مكان وقف فيه إبراهيم فرمى أصبح مكان. طيب في عرفة مكان وقف فيه رسول الله حدود عرفة، مكان في المشعر الحرام، مكان وقف فيه رسول الله في المزدلف. طيب هذا مكان قدم إبراهيم حينما كان يبني البيت. طيب هذا مكان زمزم، طيب هذا مكان كذا، طيب هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، طيب هذا مسجد قباء. طيب إذن هذه هنا يا مشايخ، هنا تظهر الآثار، الأماكن. فنجد أن منها أماكن عبادة ومنها أماكن ليست أماكن عبادة، مثل بيوتات النبي، مثل البير التي دخل فيها مع أبي هريرة، وجاء دخل أبو بكر وعمر وعثمان الحديث، ومثل أحد، صعد على أحد جبل نحب، ثم ذهب غار حراء، ثم غار ثور، ثم مشى في الأبطح، ثم بات في مكان، ثم جلس في مكان، ثم ذهب في الهجرة من مكان، وأخذ مثلا مع ريع كذا، أو في الحديبية وقف في مكان كذا وصلى في الحديبية، دخل إلى حد الحرم فصلى في المكان الفلاني. إذن هنا يقول ولأجلها أيضا، هنا نهى أكثرهم عن اتباع الآثار. اتباع الآثار من جهة ثبوتها ولا من جهة التعبد؟ التعبد. الثبوت والمعرفة والتاريخ وأنه مكان، هذا ماذا أحد يستطيع يشيل جبل أحد؟ مكان الرماة معروف، منطقة، هذا هنا وقف المشركون هنا، وجاء خالد بن الوليد من هنا، وهذا مكانه، وهذا جبل أحد، المعركة هنا، بدر المعركة كانت هنا، الأدنى كان هنا، وأنتم بالعدوة الوسطى، هم مكان العدوة والمكان والجبل، وأين دفنهم؟ دفنهم في هذا القليب والقليب، هذه أماكن. طيب تأتي تقول هذه أمة هود، أمة ثمود، أمة عاد، أمة لوط، هذه أماكن كذا، هذه سبأ مكان كذا. إذن هنا هل أنت تتكلم عن التاريخ والموطن وما فيه، ولا تتكلم عن التدين وعلاقته بها والتعبد؟ إن كنت تتكلم عن تاريخ وثبوت وهل هو هذا ولا ليس هذا، والعبر المترتبة عليه، وما في من آيات الله في الخلق، ما في آيات الله من سنن التاريخ والأمم وأحوالها وما فهذا موضوع آخر. أما إن قلت لا، هذه مباركة ويترتب عليها أن من تعبد عندها أو مسها حصل له أجر أفضل من لو تعبد في مكان آخر، وإذا تمسح بها وتبرك بها فإنه تناله من بركاتها. إذن الموضوع إيش؟ ثاني تماما. طيب أين الذي سينهى عنه فيما يتعلق بهذه؟ سينهى عن أن تصبح وسيلة لتبديل الدين. كيف تتحول إلى وسيلة لتبديل الدين؟ أن تتحول إلى أماكن قداسة وتعبد والذهاب إليها دين، فتصبح من معالم الدين، فيقال معلم من معالم الدين المرتبطة بالحج أن تذهب إلى قبر النبي، وأن تذهب إلى غاره، وأن تذهب وتختبئ في مكان اللي اختبأ فيه، وأن تذهب وتذهب إلى الطائف، وأن تذهب إلى الهجرة من الطريق اللي ذهب إليه، وأن تقف في طوى، وأن تقف في الأبطح، وأن ثم يضع لك من المعالم الشيء الكثير، ويقول هذه من لم يحج إليها فحجه ناقص. إذن الآن ماذا فعل؟ جعل الوقوف بعرفة مثل الوقوف في غار حراء وغار ثور والمكان الفلاني والمكان الفلاني، فكأن هذا تدين وهذا إيش؟ وهذا قربة وهذا قربة، وهذا مناسك وعبادات وهذه مناسك وعبادات. ولذلك حتى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم شدد فيها الإمام مالك، ليش؟ حتى لا يربط بالحج، فيصبح من نية الحج من بلده الحج ليش؟ إلى قبر النبي. تعال فرد. الحج تريد أن تحج إلى قبر رسول الله؟ الحج إلى أين؟ مشايخ الحج إلى إلى بيت الله الحرام وإلى منى والمزدلفة وعرفات وإلى المشاعر المقدسة، الطواف والسعي والمبيت والرمي والوقوف، هذه مناسك الحج. فلماذا تدخل فيها؟ ولذلك تسمى حج المشاهد، تسمى حج المشاهد، ويجتمع على أماكن كثيرة بقصد التعبد هناك. بل العجيب أنه ربما يظهر عند كثير من العوام أن هذه أفضل من إيش؟ أفضل من بعض الأماكن الشرعية. وهنا كلامه أن تتحول الآثار إلى أماكن عبادة. اقرأ، انظروا الآن ماذا وقف منها وماذا قال فيها السلف. كما خرج الطحاوي وابن وضاح وغيرهما عن معرور ابن سويت الأسدي قال: وافيت الموسم مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما انصرف إلى المدينة انصرفت معه، فلما صلى لنا صلاة الغداة فقرأ فيها: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ولإيلاف قريش؟ ثم رأى ناسا يذهبون مذهبا فقال: أين يذهب هؤلاء؟ قالوا: يأتون مسجدا هاهنا صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن في المدينة مسجد صلى فيه رسول الله. فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، يتبعون آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعا. من أدركته الصلاة في شيء من هذه المساجد التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فليصلي فيها، وإلا فلا يتعمدها. إذن ما الفرق بين الصورتين؟ الصورة التي نهى عنها عمر والصورة التي أجازها عمر، صورتان مختلفتان. التعمد منهي، أن تقصد من أجل أن رسول الله صلى فأصلي في مصلى، وبين أن تكون أنت حضرتك الصلاة في مكان صلى فيه رسول الله. إذن هنا القصد غير القصد، والحال غير الحال، والهيئة غير الهيئة. فالقصد إليها اتخاذها إيش؟ دينا ومزارا. وهنا الخطوات إليها تصبح خطوات تعبد، والقصد إليها تعبدا. هنا يقول القائل: لو أراد النبي أن يذهب لهذا المكان وأن يجعله مقصدا للتعبد كان ماذا فعل؟ ها؟ بينه وكرره وداوم عليه وأمر به الصحابة وتتابعوا عليه، مثل قباء. في فرق بين قباء وبين المساجد الأخرى في المدينة؟ في فرق؟ في فرق، في فرق. نعم. قباء صلى فيه ولا لا؟ ثم بعدين ماذا فعل؟ أصبح يرتاد ذلك كل سبت، يتوضأ ويخرج، ثم حث عليه أن من صلى فيه ثم فعل ذلك الصحابة، ثم أصبح سنة تفعل. طيب البقية الأماكن ما فعلها، طيب لماذا تفعل ما لم يفعل وتقصد ما لم يقصد وتتعمد غير ما تعمد وتتقرب بما لم يتقرب؟ طيب لو قال طيب صلى هنا، نقول قصد للصلاة هنا أو أدركته الصلاة؟ طيب إذا أدركتك الصلاة على ما أدرك رسول الله، جالك ظرف وجيت في هالمكان وأدركت الصلاة، صل. إذن الدين يحفظ ولا لا؟ يحفظ ويضبط حتى لا يلتبس بذرائع الابتداع فينتقل المشروع إلى ممنوع. أي نعم. وقال ابن وضاح: سمعت عيسى بن يونس مفتي أهل طرطوس، أهل طرسوس، يقول: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعها، لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة. إذا لاحظوا الآن شجرة جاء كون النبي في الطريق وجاءت الحادثة اللي في السيرة وكان تحت هذه الشجرة فنادى بالمبايع فتبايعوا فبايع فحصل القصة عثمان المعروف. طيب انتهى الحدث لما انتهى؟ انتهى الحدث، ذهب الصحابة وذهب النبي، تكرر ولا ما تكرر؟ ما تكرر. ما الذي أحدثه بعد ذلك الناس؟ قصدوا قصدوا إلى الشجرة وأنها شجرة مباركة لأن النبي جلس تحتها ولأنها مكان فاضل فأرتادوها فأصبحوا يصلوا تحتها. الآن عمر أمام حدث جديد ولا لا؟ وهو موطن يرتاد للتعبد بحجة اتباع السنة. طيب لو قال قائل اتباع السنة مطلوب ولا مطلوب؟ مطلوب، مطلوب اتباع السنة، بل يجب اتباع السنة. طيب هذا الفعل اتباع للسنة ولا ذريعة مفضية إلى تبديل الدين ومخالفة السنة؟ ذريعة مفضية إلى تبديل الدين والخروج على السنة. فقطع الشجرة فضاع المكان ولا انتهت البدعة، قضى عليها رضي الله عنه. وإلا لو بقيت هذه الشجرة يمكن تحنط وتصبح إيش؟ من أكبر المعابد. النفوس دائما تتشوف، نسأل الله العفو، بعض خصوصا الضعيف والجهال والذين ليس لديهم علم يتشوفون لمثل هذه الأحوال. نعم. قال ابن وضاح وكان مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة يكرهون اتيان تلك المساجد وتلك الآثار للنبي صلى الله عليه وسلم ما عدا قباء وحده. قال ليش قباء؟ قلنا لأنه فيها النص وفعل النبي وتكرر فعل الصحابة فأصبح سنة. نعم. قال وسمعتهم يذكرون أن سفيان دخل مسجد بيت المقدس فصلى فيه ولم يتبع تلك الآثار ولا الصلاة فيها، وكذلك فعل غيره أيضا ممن يقتدى به. إذن ممن يقتدى به بأئمة السنة كانوا يذهبون إلى أماكن كثيرة، يذهبون بيت المقدس، يذهبون إلى يعتول المدينة أئمة السنة، لم يكونوا يتتبعوا هذه الآثار وهذه الأحوال، بل كانوا يعتبرون تتبعها إيش؟ ذرائع مفضية إلى البدع. هنا وقدم وكيع أيضا مسجد بيت المقدس فلم يعدوا فعل سفيان. قال ابن وضاح فعليكم يعني أنه صلى في المسجد، لأن مسجد بيت المقدس معروف فصلى فيه، وهو مسجد مثل من المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، فيشدون الرحل إلى بيت المقدس فيصلون فيه، يصلون في المسجد ويتعبدون في المسجد، لكن يبدون يذهبون لقبر إبراهيم ومكان إبراهيم وحائط مدري إيش، ويبدون يتتبعون آثار النبوات التي منها ما يصح منها وأكثرها لا تصح، لم يكونوا يعدوا ذلك. لكن انظر الآن، نظرت فيما يفعل ستجد أن ما يفعل في المدينة شيء كثير، وما يفعل في بيت المقدس شيء كثير، وما يفعل في مكة شيء كثير، كل ذلك تتبع ليش؟ نعم. قال ابن وضاح فعليكم بالاتباع لأئمة الهدى المعروفين، فقد قال بعض من مضى كم من أمر هو اليوم معروف عند كثير من الناس كان منكرا عند من مضى. يعني ما كان معروف عندهم العناية بمثل هذا، بل كانوا يعتنون بما جاءت به السنة. نعم. وقد كان مالك يكره كل بدعة وإن كانت في خير، يعني وإن كان فيها تعبد، يعني إذا ذهبوا مكان وصلوا خير، إذا ذهبوا مكان وذكروا الله وكذا هو خير، لكن ما دام أنه لم يفعل في عهد النبي ولم يكن عليه دليل. وجميع هذا ذريعة لئلا يتخذ سنة ما ليس بسنة أو يعد مشروعا ما ليس بمشروع. وقد كان مالك يكره المجيء إلى بيت المقدس خيفة أن يتخذ ذلك سنة، وكان يكره مجيء قبور الشهداء ويكره مجيء قباء خوفا من ذلك، مع ما جاء في الآثار من الترغيب فيه. نعم. يعني الترغيب في زيارة المقابر والترغيب في يعني ما يتعلق بها، ومع ذلك حتى لا يظن أن هذا إيش من العبادات المشروعة مع الحج ومع شد الرحل إلى مسجد رسول الله. طيب يا شيخ، بس ما يتبع في هذا إيش؟ هل يتبع أن يقول كان يكره مجيء بيت المقدس ويكره مجيء قباء؟ لا يكره المداومة، لا يكره المجيء، أنه أن يكرر مدى مداومة المجيء إليه خشية أن يظن الناس أنه فرض، خشية الفرضية. حتى لو كرر المجيء إلى البيت المقدس الشيخ فيها حرج؟ لا ما في إشكال، لكن أنه فرض عين على كل كفرضية الحج. فالكلام هنا على حماية أن ينتقل هذا من كونه مشروع محثوث عليه مسنون إلى الفرضية. لا ما في إشكال، لأن قباء ما في إشكال، لكن لو اتبع السنة وتوضى مثلا يوم السبت كما جاء في السنة فهذا لا إشكال. لا هو الآن أن ندرك صلاة فيه ما في إشكال، لا إشكال. نعم. ولكن لما خاف لما خاف العلماء عاقبة ذلك تركوه. وقال ابن كنانة وأشهب سمعنا مالكا يقول لما أتاها سعد بن أبي وقاص قال وددت أن رجلي تكسرت وأني لم أفعل. وسئل ابن كنانة عن الآثار التي تركوا بالمدينة فقال أثبت ما في ذلك عندنا قباء، إلا أن مالكا كان يكره مجيئها خوفا من أن تتخذ سنة. وقال سعيد بن حسان كنت أقرأ على ابن نافع فلما مررت بحديث التوسعة ليلة عاشوراء. إذن هذا موضوع ثاني اللي هو التوسعة في على العيال وغيرها، أي حكم أحكام المتعلقة بيوم عاشوراء، هو العاشر من محرم شهر الله المحرم، وهو اليوم الذي أنجى الله فيه موسى عليه السلام فصامه شكرا لله. فهنا نلاحظ أن مالك يشدد في هذا الباب تشددا كبيرا وعظيما، خصوصا لما رأى إيش لا يرى صحة الندبة يصير إلى سنة فرضا. أي نعم، هو المحافظة على ألا يصير فرضا. وأمر آخر قد لا يصح عنده الحديث، عند بعض قد لا يصح الحديث في الباب، فلا يصح مثلا حديث قباء، فحينئذ إذا لم يصح عنده لا يرى إيش ذهب، لا يرى الذهاب إليه. أمر آخر أن الذهاب إليه شيء والمداومة شيء آخر. المداومة من عالم وإمام مشهور غير المداومة من إنسان عادي، مداومة من إمام مشهور متبوع تعطي معنى آخر، تعطي معنى آخر. طيب أما ما يتعلق بعاشوراء هنا فذكر فيه هذا الأثر هذا الأثر، وكل حديث فيه في بيان فضل عاشوراء فيما يتعلق بالتوسعة وغيرها والبدع الكثيرة التي تفعل فلم يصح فيه إلا الحديث الصحيحة في الصيام، وأن يصام يوم قبله ويوما بعده، وأنه يكفر السنة الماضية. هذا شيء. أما ما يفعل بعد ذلك فهذه كما يقول هنا وكما نقل عن شيخ الإسلام بن تيمية وعن أئمة الإسلام أن هذا كله لا يصح، وإنما هي من المكذوبات الموضوعات، ولا شك أن هذا توسع فيه كثير جدا حتى أصبح من معالم أحوال أهل البدع ما يفعلونه في عاشوراء. على ما ذكر نقرأ المقطع هذا حتى بس نختم، نقف على فصل. طيب. قال لي حوق أي ضع دائرة على. وقال سعيد بن حسان كنت أقرأ على ابن نافع فلما مررت بحديث التوسعة ليلة عاشوراء قال لي حوق عليه. أي دور عليه، ضع عليه علامة ودائرة. نعم. ولما ذلك يا أبا محمد؟ قال خوفا من أن يتخذ سنة. فهذه أن يظن أن هذا الحديث صحيح. نعم. فهذه أمور جائزة أو مندوب إليها، ولكنهم كرهوا فعلها خوفا من البدعة، لأن اتخاذها سنة إنما هو بأن يواظب الناس عليها مظهرين لها، وهذا شأن السنة، وإذا جرت مجرى السنن صارت من البدع بلا شك. إذن لو صحح مصحح حديث التوسعة أو صحح مصحح حديث كذا في مسألة معينة، فإنه في فرق بين التصحيح الحديث وأنه سنة وأنه عمل كذا، وبين أن ينتقل إلى حال الفرضية والوجوب أو التتابع عليه أو الإظهار أو الهيئة المجتمع التي ذكرناها. نعم. فإن قيل فكيف صارت هذه الأشياء من البدع الإضافية؟ والظاهر منها أنها بدع حقيقية، لأن تلك الأشياء إذا عمل بها على اعتقاد أنها سنة فهي حقيقة، إذ لم يضعها صاحب السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه، فصارت مثل ما إذا صلى الظهر على أنها غير واجبة واعتقدها عبادة، فإنها بدعة من غير إشكال. هذا إذا نظرنا إليها بمآلها، وإذا نظرنا إليها أولا فهي مشروعة من غير نسبة إلى بدعة أصلا. فالجواب أن السؤال صحيح. يقول الآن قد تكون بعض هذه الصور هي بدعة أصلا، فإذا هي بدعة حقيقية، فكيف جعلتها في باب بدعة الإضافية؟ هو سيقول الآن إذا نظرنا لها من وجه، كما قلنا سابقا في البدعة الإضافية، إذا نظرنا لها من وجه فهي حقيقية، وإذا نظرنا لها من وجه آخر فهي إضافية، بمعنى أن إذا نظرنا لها من جهة أصل مشروعيتها فهي مشروعة، فحينئذ لا تعد بدعة، وإذا نظرنا إليها من وجه آخر وما أضيف إليها وما أفضت إليه فإنها حينئذ تكون بدعة. نعم. فالجواب أن السؤال صحيح، إلا أن لوضعها أولا نظرين، أحدهما من حيث هي مشروعة فلا كلام فيها. إذا نحن لا ننظر الآن لكونها مشروعة، مشروعة هذا نحن نتكلم أنها من جهة كونها مشروعة مشروعة. والثاني من حيث صارت كالسبب الموضوع لاعتقاد البدعة أو للعمل بها على غير السنة، فهي من هذا الوجه غير مشروعة، لأن وضع الأسباب للشارع لا للمكلف. هذه قاعدة مهمة. من الذي يضع الأسباب؟ الشارع. الشارع يجعل هذا سببا لهذا، فيجعل مثلا انقطاع المطر، هناك سبب إذا انقطع المطر أو حكم يتعلق بانقطاع، أو يجعل هذا سبب لهذا فيجعل مثلا عيد معين، أسباب مثلا كسب الرزق، أسباب مثلا شفاء أو إخراج العين أو الحسد، أو فيجعل أسباب شرعية وأسباب طبية، فالأسباب الشرعية لها أحكام والأسباب إيش؟ طبية الأسباب. فوضع الأسباب، فمن وضع ما ليس سببا هنا يأتي مثل ما يفعل بكثير من الأسباب التي يجعلونها أسباب وليست أسبابا، مثل أن يقول مثلا الأنواء سبب للمطر، أو لها علاقة بأسباب، أو الكواكب لها علاقة بالأمطار، هنا ليس سببا ولا علاقة له. نعم. والشارع لم يضع الصلاة في مسجد قباء أو بيت المقدس مثلا سببا لأن تتخذ سنة، فوضع المكلف لها كذلك رأي غير مستند إلى الشرع، فكان ابتداعا، وهذا معنى كونها بدعة إضافية. أما إذا استقر السبب وظهر لم يجعلها سنة، إذن هنا لم يجعلها سنة كالفرض مثلا، أو على معنى يعني أنه كأنه يومي إلى أنه من لم يصحح الحديث في باب معين فلا يصح تصح عنده أن تكون سنة، وإلا إن كان على مشروع مشروعيتها وسنيتها وما فيها من نصوص، فالنصوص فيها صحيحة وهي من هذا الوجه سنة لا إشكال فيها، سواء قباء أو شد الرحال لبيت المقدس. نعم. أما إذا استقر السبب وظهر عنه مسببه الذي هو اعتقاد العمل سنة والعمل على وفقه، فذلك بدعة حقيقية لا إضافية. ولهذا الأصل أمثلة كثيرة وقعت الإشارة إليها في أثناء الكلام معنى للتكرار. وإذا ثبت في الأمور المشروعة أنها قد تعد بدعا للإضافة، فما ظنك بالبدع الحقيقية؟ فإنها قد يجتمع فيها أن تكون حقيقية وإضافية معا، لكن من جهتين، فإن بدعة أصبح ولله الحمد في نداء الصبح ظاهرة في الأذان يعني. نعم. ثم لما عمل بها في المساجد والجماعات مواظبا عليها لا تترك كما لا تترك الواجبات وما أشبهها، كان تشريعها أولا يلزمه أن يعتقد فيها الوجوب أو السنة، وهذا ابتداع ثان إضافي. ثم إذا اعتقد فيها ثانيا السنية أو الفرضية صارت بدعة من ثلاثة أوجه، ومثله يلزم في كل بدعة أظهرت والتزمت. وأما إذا أخفيت واختص بها صاحبها فالأمر عليه أخف، فيا لله ويا للمسلمين، ماذا يجني المبتدع على نفسه مما لا يكون في حسابه، وقانا الله شرور أنفسنا بفضله. آمين آمين. أي بتبديل الدين، وهو يظن إيش؟ التعبد والتقرب، فهو يأتي من باب يريد التقرب والتعبد، ولكنه يفضي إلى تبديل الدين. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده.